تعالى من المدينة إلى إلى حماله في جميع الأقطار الإسلامية التي هي مفتوحة في ذلك الوقت. ماذا قال له؟ ننظر إلى أول ما جاء به عمر: إن أهم أمركم عندي الصلاة. ولو قال قائل: لو أن عمر قال: إن أمر الصلاة عندي هام، ما الفرق بينهم؟ إن أمر الصلاة أمر صلاتكم عندي هام جدا، وقوله هنا إن أهم أمركم عندي الصلاة، بينهما فرق ولا لا؟ ما الفرق بينهم؟ أهم أمركم عندي صلاتكم أمرها عندي هام جدا جدا. أيهما يكون أبلغ وأقوى؟ الأول. خليت الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ حتى ما هي كلام عمر؟ لم يقل أحبابه أن أمر صلاتكم عندي هام جدا، قال إن أهم أمركم عندي الصلاة. والجمله الفعليه هذا خاص بأصحاب النصر. من حفظها وحافظ عليها ومن كانه كثير ومن كان خطير قريش في الجاهليه وسفيرها ما ياخذ الاخوين على سبيل المتراجع وهو قابل لتمليق العبارات. من حفظها؟ اذا قلت لك خذ هذه الجوهره واحفظها وحافظ عليها، اذا اعطيتك تفاحه احفظها وحافظ عليها، اعطيتك ثوبا مش محفوظ احفظه وحافظ عليه. اذا قلت لك احفظه وجئت وعلقته في محل وتركته سنه سنتين عدته غسلته وانت كتبت عليه المفتاح لم تحفظه، كان عليك ان تضع له العده كما يقولون. اذا اعطيتك مثلا تفاحه احفظها اي ابعدها عما يطلقها. فكذلك هنا وحفظها وحافظ عليها، حفظها مما ينقصها او يطلقها وحافظ عليها بابائها. فحفظها اي قام بواجباتها التي تجعلها محفوظه كامله لا ينتقص منها شيء، لان الذي يحفظ شيئا يكون والذي لم يحفظ شيء ينتقص منه. فهنا حفظها اي ادى شروطها لاداها في وقتها وتمهل لها وتحرر لها الجدة واستكمل لها ستر العورة الى غير ذلك. وحافظ اي داوم على ادائها في اوقاتها لم يصبح منها جزئيه. اذا حافظها اي في ذاتها بشروطها ولوازمها ومتطلباتها. وحافظ اي داوم عليها. وقد جاء القران الكريم حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى. فهنا من حفظها وحافظ عليها كان ايه؟ حفظ دينه. حفظ دينه. جعل عمر رضي الله تعالى عنه حفظ الصلاه عنوانا لحفظ الدين. وكما جاء في الحديث من ضيع الصلاة أو كما في أثر عمر هذا أيضا فهو بما سواه أبلغ. إن آخر ما تضيعون من أمر دينكم الصلاة، يعني لا زال ينتقص إلى أن نصل إلى الصلاة، فإذا انتقصت الصلاة لم يبقى من الدين شيء. فهي الخاتم، هي العنوان الأخير، هي السمة التي تميز المسلمين بإسلامهم. وعمر رضي الله تعالى عنه في هذه المقدمة من حفظ الصلاة وحافظ عليها فقد حفظ الدينار. لأن المحافظ على الصلاة كل يوم خمس مرات تؤمن بها لا تضيع شهر واحد في السنة لم يبقى من ماله. فالصلاة هي أشق التكاليف كما بين تبارك وتعالى، وانها لخبيره، ولكن بين استثنى من؟ الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ولاة ربهم وانهم اليه راجعون. فالمؤمن الذي يخشع بين يدي الله بدل ان تكون الصلاه ثقيله تصبح عليه خفيفه وقره عينه فيها بما يرى او يجد من جدة الخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. بلد يقوى على الخفاف على خمس صلوات كل يوم وليله فيحافظ على غيرها من باب اولى. وهي ايضا ترد مفعولها عليه، تنهاه عن الفحشاء والمنكر، اذا سيحفظ دينه في عرف الفعل المامورات ويحفظ دينه بترك المنهيات. ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع. لأنها ما هم كل فاترهم ولا دينار ولا هم ينضي عليه وقت مستقل. الصبح قالوا ما يذهب لعمل الظهر وقت يجد غطى وغيبين العصر هي اللي فيها الايه الشر الشر المرء حينما يهتهي النهار ويأتي الليل او الى بيته العشاء قبل ان ينام هل اخذت الصلوات وقتا خاصا من حياة الانسان؟ لا. وقت الدوام في الدوائر هل يعطل على انسان عمل افراده؟ لا. ثم كتب عن صلى الظهر اذا كان في ثم قال لهم وكتب اليه حينما تكون الصلاة هي اهم امرهم عند ايضا اهتم لها هو وبين لهم اوقاتها حتى يحافظوا عليها لا يضيعوها. ان صلوا الظهر متى؟ اذا كان في ادراك اذا كان الشيء ذراعا. الفيء يا اخوان هو الظل بعد الزوال والفيء في اللغه الرجوع الباقيتان من المسلمين فاصبحوا بينهما فان بغت احداهما على اخرى فقالت التي تغني حتى تجيء الى امر الله اي ترجع الى امر الله. واول ما تاتي الشمس من الشرق يكون كل الشاطئ الى الغرب وحينما تستوي في سدد السماء كلما ارتفعت الشمس كلما اقترب الظل من الشاطئ. والاصل حينما تكون الشمس عموديه على الشاطئ يتلاشى الظل وحينما تميل الى الغرب حينما يبدأ ظل الشاطئ الى ايه؟ إذا الشمس رجع بعد أن كان إلى الغرب جاء ورجع إليه إلى الشمس. ولكن هل الشمس تنزل عموديا في خيط الغلن والميزان على الأرض؟ شوفوا يا جماعة حطينا الجراب أنا ما أدري عنها. هل وضع الأرض مع الشمس عمودية كخيط ينزل؟ ولا فيه ميلات؟ الارض بذاتها فيها ميلات وما فيها في الشمس حول الارض ونحن نقول بان الشمس تدور حول الارض ونقول بان الارض ثابته ويجعل علينا اساس الجغرافيا ويقول له لا الشمس هي ثابته والارض تدور حول نفسها وحول الشمس. ونقول الله سبحانه وتعالى يقول والشمس تجري لمستقر لها وقال في حق الارض والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم. بعد هذا النظريات ونظريات احنا نقول هذا الذي قاله الله وهذا الذي فعل الله. فحينما يكون هناك نوع ميلات حينما هذا الميلات وانتباب اشعه الشمس على الارض يختلف باختلاف فصول السنة. الشتاء يختلف عن ايه؟ عن الصيف. فحينما يكون الاشناء اكثر يكون خيط الظل او ظل الزوال اضرب. فقد تزول الشمس من المشرق وتتحول الى المغرب والظل الذي كان في الغرب لا يتلاشى نهائيا ولكن ينحرف ويدور ويأتي من الغرب الى الجنوب الى الشمال الى الشرق. حينما يتحول الى الشرق لو انك جربت ذلك ترى بعينك الظل كأنه ينقذ كما ينقذ الايه العبر حد ثواني في الساعة طيلة الوقت وهو يتحرك وانت لا ترى الا عند تحول الشمس من الشرق الى الغرب فتراه بعينك تشاهد الحركة. حين تحول الحركة قد يكون الظل الذي كان في الغرب وتخلص الى اساس الشاطئ قد يكون قدما بقدم الانسان وقد يكون قدمين وقد يكون ثلاثة وبعض الفقهاء ذكر الى سبعة اقدام وانا ما ورد هذا ولا ادري عنه. المهم عندنا الشخص الذي يريد ان يتتبع هذا فقهيا يجرب 4 مرات في 4 فصول السنة، الصيف والشتاء والخريف والربيع، وينتج عودا سواء كان ذراع ولا باع ولا طوله ولا اكثر ولا اقل. فاذا نظر وعند زوال الشمس وتحول الظل من الغرب الى الشرق يجعل دائرة حول العود على الارض، سواء رسمها بمرتاح في ورقة ولا عمل خطا حول الشاقة في الارض. الظل سيأتي من الغرب ويتقلب الى اصل الشاقة الموجود الخارج، وحينما يتحول من اتجاهه غربا الى اتجاهه شرقا ينظر كم كان مقدار الظل عند تحوله. هذا المقدار يسمى ظل الزوال. بعد هذا سيمتد الظل قدر طول الشاطئ، سواء انت او شجرة او ذراع او شبر واحد. حينما يمتد الظل الى الشرق قدر طول الشاطئ في السنة، الى هنا يكون امتد الظل قدر الشاطئ. ولكن نحن من اول عندنا امتداد شمس شبر وشبرين بقدر التحول، يجب ان نضيفه الى قدر الشاخص، يكون قدر الشاخص مع زيادة الظل الذي كان معنا عند التحول. كان شبر نبطوله وشبر، كان شبرين نبطوله وشبرين، وهكذا نضيف قدر الظل عند تحول الشمس الى طول ظل الشاخص، وحينئذ انتهى وقت الظهر. اذا عمر رضي الله تعالى عنه قال ان صلوا الظهر. وليش بدا عمر بالظهر؟ ليش ما جانا من الصبح؟ لانه اتبع السنه، لان اول ما نزل جبريل نزل بايش؟ بالظهر. ولذا سموها الصلاة الأولى، أي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فرضت الصلوات ليلة الإسراء والمعراج. ففرضت في الليل ونزل صلى الله عليه وسلم في ليلتها، ومن الغد ما جاء بظل الفجر، لا جاء للظهر. فسميت الأولى، فكذلك التزم بها عمر وبين وقتها الأول. أن صلوا الظهر إذا إيش؟ كان السيء ذراعا. فلما إذا كان السيء، قلنا أن الزج هو الظل الذي يأتي من الغرب إلى إيش؟ إلى الشرق. مهما كان ظل الزواج، ننظر إلى الذراع. اذا هذا الذراع نضيف الى ظل الزوال الذي تحولت عليه الشمس ولا لا؟ نضيفه، لانه في بعض فصول او في بعض اوقات الشتاء قد يكون الظل عند تحولها ذراعا كاملا، فنضيف نجعل ان يزيد ظل الزوال عن ظل الشاخص، أن يمتد الفيء بعد ظل الزوال قدر الذراع. هنا كتابة ايش؟ عمر بمن؟ بعماله. نلاحظ بأن كتابته لأبي موسى فيما يأتي بعد ذلك أن صلي الظهر إذا زالت الشمس، لم يكن له أجراء. لكن هنا يقول لما كتب لعماله ان صلوا الظهر اذا كان الفيء ذراعا، والذراع الذي جاء بعد الزوال يكون في اول الوقت ولا بعد الوقت؟ بمده قدر ذراع للظل. لكن دخل الوقت وزاد او عن دخوله ولا لا؟ نعم. لماذا هذا الذراع؟ قالوا الكتابة إلى العمال هم الذين يقيمون الصلوات جماعة للأمة، إذا هذا التوكيد للمساجد الجماعة. وهناك الحديث أبردوا للصلاة فإن شدة الفعل الحر من حيث جهنم. فيكون عمر رضي الله تعالى عنه يعطي هذا التوقيت للجماعات للمساجد على يد من؟ العمال. نعم. إلى أن يكون ظل أحدكم مثله. إلى أن يكون ظل أحدكم. وكلمة أحدكم وكلمة الشخص كلها سواء. كل شيء ظله نسبته. فإذا كان إنسان بذاته، يعني إذا ما كانش عندك عصا تخرجها، أنت شوف قدرك أنت كم؟ بس في ثلاث من الأرض واتجه إلى الشرق. وعلم على منتهى قبلك. ثم قصتك يقولون كل انسان سبعة اقدام بالقدم. هل ظلك طولك ولا اكبر منك ولا اطول منك؟ فلا تجب انت طولك. خذ عصا وركزها في الارض. واذا غرت الى حد منتهى ظلها اطرحها على الوجه. هل امتدت؟ ايهما اطول، العود ولا الظل؟ إن كان العود يتجاوز الظل يبقى الظل لسه أقل، الوقت لسه موجود. وإن كان الظل قد زاد عن طول العود يبقى الآن الظل مثله ولا زاد؟ كم زاد؟ بقدر ظل الزوال ولا أكثر؟ نضيف ظل الزوال إلى طول العود، فإذا كان طوله أكثر من ذلك اعتبرنا بأن الوقت خرج. وإذا كان طول الظل أقل من ذلك معناها الوقت التوالي. وعمر رضي الله تعالى عنه قال وردهم إلى ظل مثلهم، بدل ما يقول لعود ولا شاخص ولا أي شيء. يقولون في المقاييس من فيكم يبدأ يسن المنارة هذه كم متر هي؟ هو على الأرض. فين حكم الرياضيات؟ ها؟ ما هي الطريقة؟ أنت ماشي في الطريق وتريد أن تعرف ظل المنارة كم هي؟ ظل النخلة كم هو بالمتر؟ هتعرفه؟ ها؟ جزء الظل طيب جزءنا الظل؟ أظل يكون ظلته ولا لا؟ أظل يكون مثله ظل الطيب متى نجيب؟ ها؟ العصر فيه يعني ان العدوان الزوال كل حاجة مضطرب على حسب ما تكون الصورة. عند قلوب يقولون يا اخوان لا عند العوم ولا مقياس. في اي وقت ممكن اذا جئت بعود ونكبته وقفت العود وظله كم نسبة العود من الظل مثله او مثليه؟ تبدو احد امرين طول مره واحده، طول مره ونص، طول مرتين. قف ظل المناره على الارض وانسب الظل الى المناره بنسبه ظل العود اليه. فاذا كان عندك عود 30 سم ووجدت ظله 60 سم يبقى ظل ضرب العود قد ايش؟ مرتين. إذا قلنا ظل المنارة وجدناه 100 متر يكون منارة 50 كلها. إذا عمر رضي الله تعالى عنه يردهم إلى إيه؟ إلى أمثالهم وشخصياتهم. ونحن ممكن نطبقها بأي طريقة كانت. إذا كان ظل الشيء مثله مع ظل الزوال فهذا هو منتهى وقت الظهور. والعصر والشمس مرتفعات بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين او ثلاثة قبل غروب الشمس. والعصر والشمس بيضاء نقية لم يحدث لنا عمر فيما يتعلق بالظل، ولكن رجع الى وقت الشمس وهي بيضاء نقية بيضاء نقية مرتفعة بيضاء نقية. الشمس بيضاء وحمراء، الشمس تعتريها الألوان صفراء أو بيضاء نقية أو مرارة. متى تكون بيضاء نقية ومتى يدخلها الاضطراب؟ الكل يعرف ماذا؟ هي من عند الزوال أشد ما تكون بياضا، أو من الضحى أو بعد ارتفاع الضحى قليل تكون أشد بياضا، إلى أن تتضيق أو تميل واضطربت وكلمة مرتفعة وكلمة دنت منخفضة أمر نسبي بالنسبة لرؤية العين. الشمس لا تدنو ولا تبعد من الأرض في يوم والليلة، إنما تدنو وتبعد بحسب منازلها في الأصول الأربعة، وهي تأخذ دائرة أو قطرا كاملا متحدة في الأربع والعشرين ساعة، وما بعدها من الأرض عند طلوعها أو عند زوالها أو عند ضرابها إلا شيء واحد، لكن في نظر العين كما ترى أنت ما يسمى بالميل. إذا وقفت في مكان فسيح من الأرض وقت الظهيرة ونظرت أمامك، أين تجد السماء والأرض؟ تجد السماء منها كأنها نازلة والأرض مرتفعين عند الصدر، ترى هذا ولا لا؟ كأن السماء مالت إلى الأرض، ولما تمشي 1000 كيلو تجد السماء هي مرتفعة ما مالت ولا شيء. إذا هذا الميلان في رأي العين، وعندهم في علم الرؤية والبصائر والإبصار العين لا ترسل أشعة للمرئي، لا، المرئي هو الذي يعكس أشعة من الضوء إلى عدسة العين. لاحظوا معي هذا يا أخوان، العين الباطنة في الحيوان والإنسان ترى هذا جهاز كذا كذا وهذا عمود قائم كذا، هل العين ترسل أشعة إلى العمود وإلى الإنسان لترى هذا زيد وهذا عمرو وهذا عمود، أو أن الشاخص أمامها هو الذي يعكس ضوءا إلى عدسة العين؟ التحقيق عندهم بأن الشاخص يأتيه الضوء من مصدر الضوء شمسا أو مصباحا، ينعكس الضوء على الجرم لا يمتصه بل يعكسه، انعكاسه يأتي على عدسة العين كالمرآة. المرآة التي ترى فيها الشاخص، هل احتجاجة المرآة فيها نور مجاء إلى المرئيات؟ لا، ولكن الضوء يأتي من الأجرام إلى المرآة فيعكس ضوءها عليها فترى الشاخص في المرآة. كذلك العين مرة أخرى مصدر النور يكون عند انطلاقه ضيقا وعند منتهاه متسع. مصدر النور ايه؟ يكون عند ابتدائه ضيقا وعند منتهاه متسع. تلاحظ الكشاف في يده، كم قطر دائرة الكشاف؟ 5 سم. ملعقة الضياء النور من الكشاف كم؟ 5 سم. لكن الكشف الذي يكشفه امامك كثير في 50 متر اخذ فيه الانتشار، بما ان العين لا تعكس ضوءا بل هي تتقدر، فياتي العكس، ياتي النظر الى العين متسع جدا ثم يكون على المنتهى من هناك ضيق جدا، والعين تاخذ الصورة وتعكسها. هذه عملية معقدة. فحينما تأخذ العين الصورة أمامها وتعكسها في المخيلة أو كما العدسة الثانية، تأخذها معكوسة وتجلبها زي عكس التصوير اللي تأخذها. الآلة المصورة أول ما يقول لك تطلع العفريتة ثم يصور العفريتة تطلع أنت صحيح، وهكذا العين أول صورة تأخذها معكوسة والعدسة الثانية تأخذها منها وتجلبها تطلع صورة ثانية. فهنا أقبل عيني رؤية المسافة كلما ابتعد المكان المرئي عن العرض كلما أخذ فيه الجوال والجوال. إذا وقفت على خط السلك إلى طول 50 كيلو أو 10 كيلو ممكن نبقى 5 كيلو هل تجد منتهى خط السلك في نظرك على سعته عندك ولا قصر صغير كده؟ صغير. امتداد العين لينعكس الضوء من هناك الى العين يكون وصل عندك والمنتهى المصدر هناك صغير جدا كمصدر النور من الزجاج بعيدك. هنا تجري العصر قدر ما يسير الراكب والشمس مرتفعه بيضاء نقيه بقدر ما يسير ايه؟ الراكب ترسخين او 3 مرات. نقول بان الشمس تتغير الوانها حينما تميل وهذا الميلان في رؤيه العين فقط لا تغير له كما جاء حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها ايه تخرج وجدها هو تخرج في عين حمره وهي ما غربت لوحدة دورة كاملة لكنها اختفت عن قسم من الارض وظهرت على قسم اخر ونحن نرى الان. لو اخذت التلفزيون لو اخذت التليفون الى اوروبا الى امريكا وسلمت شخصا تعرفه انت في منتصف الليل وقلت لك الان الظهر بالارض ما تعلمش اعلام الان يقول لك الساعه 12 وقت الزواج فهكذا لم تجد الشمس عن الكون الغراب الحقيقي تسير تحت العرش وترجع وكذا الله اعلم بحقيقته في اي لحظه من لحظات تذكر اهو خضوع اهو امتثال او غير ذلك الله اعلم بمراد. ناتي الى غروب الشمس بياض الشمس واصفرارها يقول الفقهاء تحقيق البياض والاصفرار في الشمس لا تنظر في عين الثاني لانك لا تستطيع ان تحقق ذلك الا بشيء. كانوا في السابق اذا ارادوا ان يتحققوا الكسوف في الشمس ياخذ مرآه ويعرضها الى دخان الشمعة الزجاجة حينما تأتي لها بالدخان يعلق عليها حينما تجعل الزجاجة خافية بينك وبين الضوء هل تخفف من الضوء؟ لا. وهل تقوى على ان تنظر في عين الشمس؟ صعب على العين الحلقة تنشف فاذا نظرت جئت بلوح زجاج او جئت بثوب تمام يمكن تفتح عيونك 4 لأن بينك وبينها حاجز يخفف من أشعتها. فقالوا إذا اشتبهوا في كسوف من الشمس لا يستطيعون أن يحققوا كفر دائرة القرص كاملة. فيأتون بالزجاجة ويضعون عليها من الدخان بحيث يجعل طبقة غير عازلة نهائيا ثم ينظر من وراء الزجاج المدخن. فيتحقق يستطيع ان يرى قرص الشمس كاملا ويعرف ما اذا كان فيه كسوف ام لا. الان جعلوا النظارات الايه؟ النظارات الشمسية كما يقولون لان لونها فيه شيء من الدقة. اذا لا ينظر الانسان الى قرص الشمس ليتحقق الكفرة ام النقاء لا ينظر الى ظلها على الجدار. هل لونه لون اشعتها الان ابيض نقي او انه دخلته الصفرة؟ فحينئذ يعرف الصفرة دخلت على الشمس ام لا. اذا قول عمر رضي الله تعالى عنه صل الظهر اذا كان الكي مراعا والعصر اذا كان والشمس بيضاء او مرتفعة بيضاء نقية. نعم. وقد ما يسير الراكب برسخين او 3 قبل ان تقرب الشمس ما هو الفرد؟ الآن تصل وضياب الحديث ما فيها فرائض، ونحن عندنا في المقاييس الإسلامية البليغ والفرسخ والنور، وقد نظمها العرب وكانوا يستخدمونها للمسافات. أما البليغ فهو عندهم فيما بعد مقدر بأربعة فراسخ، والفرسخ مقدر بثلاثة أميال، والنور هو ما تراه في عينك ميلان السماء على الأرض، ومقدر عند أهل المسافات كثير ونصف. إذن كلمة البريد مأخوذة أولا من استعمالهم نقل البريد من مكان إلى مكان، فكانوا يجعلونه رقب الفرس الجيد بحيث يطلب مرة واحدة لا يتوقع ولا يجهد فيطلب فيطلب بقدر ما يطلب الفرس، ويكون مثلا هنا مركز بريد، وفي الفريش مركز بريد، والمساجد مركز بريد، وفي رياض مركز بريد، وفي جدة مركز بريد. فكان البريد يكون من المدينة في طلعة الشام يطلب الفرس على أقصى سرعته، يكون صاحب الفريج واقف على الطريق، حينما يأتي يناوله في يده وهو ينطلق، فكأن فرد البريد على سرعة الجواب لا يتوقف، متى يصل مكة؟ في يوم يصل ولا يصل في يوم. كان عندهم بريد أسرع من هذا، وهو بريد سرعة الضوء، وهذا كان خاص في الانذار بالعدو، وهو ايقاد النيران. فكانوا يجعلون مراقب وفيها شعب، اذا احس مركز الحدود بخطر اشعل الفتيل، اشعل الشعله. المركز الذي يليه من جهه العاصمه حينما يرى الضوء يشعل من عنده، فحينما يشعل هو الذي يليه من هناك اشعل. سرعة الضوء من الحدود إلى العاصمة في كم تقول؟ ساعة، بس مدة عملية الإشعاع. إلى غير ذلك من الأمور التي كانوا يستعملونها في المواصلات، الإخبار ولا الصعود ولا رفع البريد. يهمنا في هذا، كانوا يحددون البريد بقدر جريان الفرس، وحددوا البريد بالفرس أربعة فرات. والفرصة ثلاثة أميال، ولو حسبتها بهذا التقدير أربعة دور في ثلاثة فراسخ هي مدة قصر الصلاة، تجدها ما بين جدة ومكة ومكة وأكثر، كما جاء في حديث ابن عباس وأبي داود، على أن الميل كيلو ونصف، فتجدها تأتي فالنتيجة 72 كيلو من جدة إلى مكة، كما هو تحقيق ابن عباس في مسافة الصف. يهمنا فيها تحديد عمر للمدة الزمنية ما بين صلاة العصر وغروب الشمس بقدر ما يسير السائق، أي المشي العادي وليس برد الشيخ. ثلاثة فراسخ أو فرسخين. هل هذا شك من الراوي او تمويع من عمر؟ ان كان شكا من الراوي فقد جاء في روايه عمر الاخرى لابي موسى ثلاثه فرات بدون شك، وان كان تمويعا فيكون عمر ذكر ثلاثه او اثنين لما يختلف الوقت صيفا وشتاء، لان الوقت في الشتاء اكثر منه في الصيف، لان الان نصلي الصبح على فرض عشر، معناها ان النهار واخد ساعتين كاملتين من الليل، يعني واخد ساعتين من ايه؟ من النهار. حينما ينعكس الامر في منتصف الصيف او ليل النهار يزيد وياخذ من الليل ثلاث ساعات. كنا نصوم رمضان من متى؟ نمسك الساعه التاسعه، كنت تسعة ولا لا؟ فكان النهار يأخذ من الليل ثلاث ساعات، وانت حالي توزع عليه على الأوقات، فهنا كما يقول العلماء قول عمر قبل ما يسير السائر فرسخين او ثلاثة ان كان شخصا من الراوي فقد جاءت الرواية الثانية لأبي موسى ثلاثة فراس بدون شخص، وان كانت للتنويع اي تارة ثلاثة وتارة فرسخين يكون ذلك بحسب تغير الوقت من صيف الى شتاء او من حيث تغير حالة الماشي، ويكون بالمشي السريع ثلاث فراس ويكون بالمشي البطيء فرسخين، كل ذلك له احتمال وله وجه من التقدير. هذه التقديرات لا نستطيع ان نعتمد عليها الان، هذا حينما كانت مقاييسهم بالبريد والمرافق والانياب، الا اصبحت الساعات في يد الصغير والكبير، لكن يهمنا التاثير وكيف قدروا الاوقات باعتبارها الاساسي. تقدم لنا ان عمر انا ابن عبد البر نقل عن عمر بن عبد العزيز انه كان عنده آلة تضبط له الوقت ينظر فيها، وكان يصلي الظهر الساعة الثامنة والعصر الساعة العاشرة إذا دخلت، وقد نقله ابن حجر في فتح الباري على حديث أول وقود الصلاة، وبين أخذ ذلك أيضا عن عمر بن عبد العزيز بأنه كان له أداة تحفظ له الوقت، فكان يصلي الظهر الثامنة والعصر العاشرة، واحنا اليوم نصلي عصر كم؟ العاشرة. هذا تقريبي. نعم. والمغرب إذا غربت الشمس. وصلي المغرب إذا غربت الشمس، هذه لا تحتاج إلى علامة الإخوة، وهذا كما قدمنا مواقيت الصلوات مرتبطة بأمر فطري وهو حركة الشمس. والاهل والصيام والحج مرتبط بايه؟ بالاهل، وها كلها علامات ثابته ما تحتاج الى ايه؟ الى هندسه ولا الى حساب. والعشاء اذا غاب الشفق الى ثلث الليل. والعشاء اذا غاب الشفق الى ثلث الليل، جعل حدا ادنى وحدا اخر. يكتب الى اماله ان صلوا العشاء اذا غاب الشفق. وما هو الشفق؟ ناتي عندهم نجد الجمهور على ان الشفق هو الحمرة الباقية في الافق غربا حينما يجب من اثر غروب الشمس، وبعض المقصد تظهر في المشرق. يهمنا في هذا ان الائمة الثلاث مالك والشافعي واحمد يرون ان الشفق انما هو الحمره التي في اثر ظروف الشمس، وهي التي تعقبها كالحمره التي تتقدم الشمس قبل طلوعها. وعند الامام ابي حنيفه رحمه الله يقول ان الشفق هو البياض الذي يكون بعد ظروف الشمس، وغيابه يخطئ عن غياب الحمرة قليلا، ولهم في ذلك أبحاث طويلة. وهناك من يقول إن الشفق الأبيض لا يغيب إلا في كذا أو لا يمهد إلا في كذا، فالذي يهمنا ما عليه الجمهور أن الشفق أقرب إلى كلام الجمهور لغة هو الحمرة، وهو الاحمرار الذي يكون باقيا في الأفق بعد غروب الشمس. إلى حرف غاية منتهى، كأنه يقول أول صلاة العشاء إذا غاب الشفق، وإلى حرف منتهى، إنما يقول منتهى صلاتكم العشاء في الليل. فهل الأولى عند غيابه أو عند تأخيره إلى طلوع الليل؟ تقول يا جماعة هو لم يحدد أفضلية، إنما بيضع معالم رسمية كما قلنا مرسوم عام عمدا على العمال، هذا وقتها اي الامرين افضل، في اولها او نؤخرها الى طول الليل؟ نجد الامر كما تقدم، ليس في الاسلام باب مكتوب، والتوقيت انما هو لضبط الصلوات والحفاظ عليها. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العشاء احيانا وكان يقدمها احيانا، واقرهم ذات ليلة وخرج وقد خطقت رؤوسهم من النوم، وقال والله لم ينظرها احد على وجه الارض غيركم، وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي. اذا كان يقدمها احيانا حينما يراه مجتمع، ويؤخرها احيانا حينما يراه من يجتمع، فكان يراعي مصلحة القوم. فعمر وضع حدا ادنى وهو غياب السفر، وحد اقصى وهو ايش؟ ثلث الليل. فمن نام فلا نام تعينه، فمن نام فلا نام تعينه، فمن نام فلا نام تعينه. ثم يقول عمر والعشاء الى طلوع الليل واحذروا النوم عنها، ان اخرتموها الى طلوع الليل لا يقلكم النوم عنها، لا، فمن نام اي عن هذه الصلاه مع تقديرها، وحد ما يعلم جائز، والعشاء الى ثلث الليل فمن نام فلا نامت عينه. هل عمر يدعو على كل من نام لا نامت عينه، ولا يدعو على جماعه خاصين؟ من نام عن شيء خاص وهو العشاء، فمن نام عنها دون ان يصليها فلا نامت عينه، فمن نام عنها فلا نامت عينه، ثلاث مرات تكررها. هذا اخبار ام دعاء؟ ان كان اخبار فلم يقل ذلك ابتلاء من نفسه، وان كان دعاء فهذا دعاء من امير المؤمنين، ما ينبغي لاحد ان يعرض نفسه لها. فلا نامت عينه دعاء من امير المؤمنين على من نام على العشاء بالقلق والاضطراب، فلا تستقر عينه في نومه. الصبح والنجوم والضحى، اي وصلوا الضحى والنجوم ايش؟ بادية بادية الله مشتبكة. وهل النجوم مشتبكة ولا بينها مئات الايش؟ الاميال مسافة، ليست متلاصقة، انما لكثرتها وبعد مسافتها عنا وضيائها، لكثرتها يظن الظان بانها ايش؟ كما يقول في التبان او كما يقول المجره، يظنها انها كما يقول مجره التبن او القطن، هي مجموعه النجوم لكثرتها، كما لو رايت عنقود العنب من بعيد تظن ان الحبات ايش؟ مرتبط بعضها في بعض، هي ليست مرتبطه لكن متقاربه او متلاصقه، النجوم ليست متلاصقه. فقول عمر رضي الله تعالى عنه يدل على انه يحثهم على صلاة الصبح في اول وقتها، ولا في اوسطه، في اول وقتها. وكما جاءت النصوص المقدمة ان كانوا يصلون المغرب حين يحل للصائم ان يفطر، وكانوا يصلون الصبح حينما يحرم على الصائم ان يفطر. هذه اوقات الصبح واوقات بقية الاوقات، وهذا تنبيه عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. وقال حدثني عن مالك عن وكتب الى ابي موسى، في الوقت الحديث ان صلي الظهر اذا زاغت الشمس، كتب الى ابي موسى ان صلي الظهر اذا زاغت الشمس، اين ظل الفيء الذي ذكره لعماله؟ وكتب لعماله ان صلوا الظهر اذا كان الفيء ضياء، هنا كتب الى ابي موسى اذا زالت الشمس. يقول مسبق على ما كتب الامراء ولا كتابته لابي موسى في صلاه الظهر تكون مبكره عن ما كتب العمال ولا لا؟ مبكره عنها قدر ضياء. لماذا؟ البخاري كتابة عمر رضي الله تعالى عنه لأبي موسى في شخصه لا في إمارته. والتأخير الكي هنا راجع للأمراء في إماراتهم ليؤخروا الناس في الجماعة في الظهر حينما يبدو حدة الحرب أو ذراعا حينما يتجمعون إلى المساجد. والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يبدو صفرة. والشمس بيضاء نقية لم يذكر مرتفعة التي ذكرها لعمال. والارتفاع والبياض النقي مرتبط بالارتفاع لأنها إذا دلت من الارتفاع ذهب البياض. وطالما هي بيضاء فهي مرتفعة إذا ليس هناك مغايرة في ذلك. قبل أن يدخلها صفرة. قبل ان يدخلها صفرة. نعم. والنور الصفرة في ضوء الشمس ولا في ضوء اشعة الموجودة عندنا. والمغرب اذا غربت الشمس. والمغرب كما في الاول ما في تأخير. نعم. واخر العشاء ما لم تنم. وهنا هناك وصل العشاء اذا غاب الشفق الى ثلث الليل. وهنا يقول لأبي موسى وأخر العشاء. هل قال لعماله أخر العشاء؟ إنما بين لهم الحدين الأدنى والأقصى. أما خصوص أبي موسى قال أخر لأن الشخص إذا صلى لنفسه له حكم وإذا صلى بالناس له حكم. والآخر أنت في خاصة نفسك يا أبا موسى أخر إلى ثلث الليل لأنه أخر. وليس هناك من يقصد من تشق عليه بالتأخير لأنك في خاصة نفسك. وصل الصبح والنجوم بادية مشتركة. والظهر مشترك مع الغيب. نعم. واقرأ فيها بسورتين طويلتين. وصل الصبح والنجوم بادية مشتركة واقرأ فيها. لأي شيء فيها الضمير يرجع ليه؟ لأرض مذكور. سورتين من طوال مفصل ليطمح الأحناف الذين يقولون من كان يقرأ قراءة عمر فليصلي والنجوم مشتبكة. وكان عمر يقرأ بسورة البقرة. عمر يكتب الى ابي موسى ويقول له صل الصبح والنجوم مشتبكة فاقرأ فيها بسورتين من طوال المفصل. يقسمون سورة القرآن الى سبع طوال ثم الى المئين ثم الى كذا ثم الى المفصل. والمفصل مأخوذ من الحجرات الى سورة الناس. قالوا سمي مفصلا لأنه آيات أو كثرة الفواصل فيه بين الدول بسم الله الرحمن الرحيم. أو المفصل المبين لأنه ليس فيه ناسخ. المكي أكثره ليس منسوخ. إلى غير ذلك من المعاني في المفصل. ولما أخذنا طوال المفصل من الحجرات إلى طريق سبارة. لو أخذنا أطول السور الحجرات بعينها وما يليها قرار. أو أخذنا الواقع أو الحديث أو قد جمع أو غير ذلك. السورة كلام هل نقيسهما بالبقرة الذي يقول بها الأحناف؟ فإذا كان عمر يكتب إلى أبي موسى أن صل الصبح والنجوم بادية واقرأ فيها بسورتين من طوال مفصل ينتهي منها عند الإسفار وغروب الشمس ولا ينتهي منها والشمس والنجوم بادية أيضا. يدل ذلك كله على أن يبدأ فيها وينتهي منها في أول وقت ولا أن يمرق فيها ويستمر فيها إلى آخره. أريد أن ننبه على هذا ردا على الأحناف الذين يقولون ويردون على الاستدلال بأثر عمر بأن تلي والنجوم بادية. قال إذا كان سيطيل القراءة بيقرأ البقرة. طيب أنا أقول صلي سورتين من إيه؟ من ثوار المفرط ممكن نجيب البقرة؟ نعم.